محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. وبه إليه قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: أخبرنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. يعني هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه بعض المذاهب كالحنفية والحنبلية، يعتمدون على هذا. أصح دعاء الاستفتاح ما ثبت في الصحيحين، وهو: اللهم يعني باعد بيني وبين خطاياي، هذا هو أصح دعاء الاستفتاح. ثم يليه ما أخرجه مسلم، وهو يعني الحديث، فهذا يلي هذا. وأما سبحانك اللهم وبحمدك فكثيرون يضعفون الحديث، وعلى رأسهم أبو داود، هذا يقول هذا وهم ليس متصلا إنما هو مرسل، لكن بعض العلماء يعني يجمع طرقا كثيرة ويقول هو صحيح بطرقه. فالأولى للإنسان أن يشتغل بما هو أصح فأصح، أصح فأصح، الذي ثبت في الصحيحين يقدم. يعني وإذا كان هناك يعني نوافل وما إلى ذلك، لو زاد سبحانك اللهم لا بأس به، وإلا فيكون دائما هو سبحانك اللهم وبحمدك. هذا يعني اختيار للأدوني من الأعلى، فالأعلى ما ثبت في الصحيحين يقدم، وهو الأولى أن يلزم به. وأما المذاهب فهي مختلفة، منهم من يرى ذلك، ومنهم من لا يرى هذا، ومنهم من لا يرى دعاء الاستفتاح أصلا كالمالكية. فهذا كله مخالف للسنة، والحديث صححه بعضهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: أخبرنا طلق بن غنام قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا أيضا مختلف فيه، وأشار أبو داود إلى ضعفه. قال أبو داود: نعم. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بدير جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. يعني معنى ذلك يشير إلى أن هذا الحديث ليس صحيحا أيضا، وبعضهم صحيحه أيضا لطرقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السكتة عند الافتتاح. وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أنه قال: قال سمورة رضي الله عنه: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذاك عليه عمران بن حسين رضي الله عنهما. قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي رضي الله عنه، فصدق سمورة رضي الله عنه. نعم. قال أبو داود، قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. هذا أيضا هذا ضعيف، هذا لأن هذا منقطع، لأن الحسن البصري بغير حديث العقيقة لم يسمع من سمرة، فبهذا يضعفونه بالانقطاع. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، فذكر معنى يونس. يعني معنى ذلك أنه سكتتين، هذا لو صح كان وبه ذهب، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن هذا الحديث هذا أكثرون يضعفونه بالانقطاع، ومنهم من يرى كعلي بن المديني اتصاله الحسن سمع من سمرة الأحاديث التي يرويها، لكن الظاهر أنه ضعيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله عنهم تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمرة رضي الله عنه، وأنكر عليه عمران بن حسين رضي الله عنهما، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان في كتابه إليهما أو قال في رده عليهما أن سمرة رضي الله عنه قد حفظ. يعني هذا لو صح طيب، لكنه ضعيف للانقطاع المذكور الذي تقدم، فما ثبت السكتة وإن كان يذهب إليه بعض أهل العلم، لكن من حيث الدليل ما ثبت. نعم ضعيف. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبو عيسى الرملي قال لنا أبو داود رواه عمرو بن عبيد فقال فيه ثلاث سكتات، قال يحيى بن سعيد فقلت له سمرة، فقال فعل الله بسمرة وفعل. يعني معنى ذلك أنه ثلاث سكتات عند بعد تكبيرة الإحرام دعا للاستفتاح، بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى يقرأ المأموم ويتمكن من قراءة الفاتحة، وآخر وبعد قبل الركوع، فهذا أيضا ليتراد نفسه، هكذا قالوا، ولكن الحديث وما سمعتم ضعيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عمارة قال وحدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة. قال فقلت له بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما وبيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. هذا هو أصح دعاء الاستفتاح متفق عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فالاشتغال بسبحانك اللهم الضعيف ليس من الحكمة، يعني ينبغي للعاقل أن يشتغل بما هو أصح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج، يعني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. هذا أصح دعاء الاستفتاح، ينبغي أن يقدم هذا إذا كان هناك تضيف أو وقت واسع أو تكون في النافلة، فعند ذلك تضيف سبحانك اللهم وغير ذلك، لكن هذا هو أقوى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أقواها، فيه غيره لكن هذا أبرزها، والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث يدل على عدم مشروعية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معنى ذلك أنهم ما يقرؤون ذلك الحديث. أخرجه البخاري ومسلم، لكن حمله من يرى البسملة من الفاتحة حمله على أنهم لا يجهرون فيها ويسرون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن آخر الأمر إذا بالنظر للأدلة من هنا ومن هنا نقول إنه مخير، مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو أحيانا كذا وأحيانا كذا، لأن الأحاديث أكثر ومعظمها صحيحة فينبغي العمل بكل الحديثين. الأغلبية هو عدم الجهل بالبسملة، لكن أحيانا يجهر لأنه صح عن أبي هريرة من الحديث قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهر بالبسملة، فدل على أنه كان يجهر في بعض الأحيان دون بعض. وهذا هو محمل الأحاديث المختلفة في الباب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بدير بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله، أوس بن عبد الله، نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن لم يرفعه ولم يطاطئه، بل يكون معتدلا بحيث يكون رأسه بمقابلة عجزه. نعم. قالت: ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا ما يسمى بالافتراش، التشهد الأول يكون بالافتراش، وذلك أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا يسمى صفة تشهد افتراش قاعدة الأولى. نعم. قالت: وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. يعني كان يفرش رجله، إيش قال؟ وكان إذا جلس يفرش، وكان ينهى عن عقب الشيطان. باب إيه؟ وكان ينهى عن عقب الشيطان. عقب الشيطان يعني معنى ذلك أنه إقعاء، ما يسمونه إقعاء، مثل الكلب يعني ينصب عن ركبتيه ويضع يده على الأرض، هذا ممنوع. الإقعاء نوعان: إقعاء سنة وإقعاء بدعة. الإقعاء السنة هو أن ينصب قدميه بين السيدتين ويسعى على عقبيه، هذا من السنة. وأما الإقعاء الذي المعنى وهو إقعاء الكلب فهو أن ينصب ركبتيه ويضع يده على الأرض، فهذا ممنوع. هذا هو الفرق بينهما. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. هذا دليل من استدل بأن البسملة من السورة، لأن هذا صريح وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي سورة، ثم قال قرأها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن البسملة من السورة، يعني يعتبر من السورة، فاستدلوا بهذا. لكن حديث آخر سيأتينا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيدل على أنه ليس من الفاتحة. والوسط في ذلك نقول إنه من شاء يعني يفعل هذا ومن شاء يفعل هذا، كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قطن بن نسير قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآية يعني معناه تعوذ ولم يسمي، فدل على مشروعية التعوذ، لكن حديث ضعيف لأن قطعا هذا من نصير ضعيف. نعم. قال أبو داود: وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعادة منه من كلام حميد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جهر بها. مشروعية الجهر بها هذا ثبت أيضا، لكن يكون قلنا يحمل على بعض الأحيان. نعم. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطول ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني يدل على أن البسملة بين الصور سنة، لكن الحديث ضعيف لأن تدريس هشيم مدلس ورواه بالعنعنة فضعفوا بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا مروان يعني ابن معاوية قال أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي أنه قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال أبو داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه. وهذا أيضا ضعيف، أبو مالك هذا ضعيف، وثابت بن عمارة فيه لين، لذلك ما يصح هذا الخبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا: أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا لفظ ابن السرح. وهذا صحيح، يعني علامة انتهاء السورة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل بسم الله الرحمن الرحيم فيعرف انقطاع السورة بعضها عن بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. أي مشروعية تخفيف الصلاة لأمر يحدث، أراد أن يطول الصلاة ثم عرض له عارض فاختصر الصلاة، جائز هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. هذا هو العارض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطول الصلاة، فإذا سمع في أواخر الصفوف في صف النساء بكاء الصبي عجل وقصر واختصر الصلاة شفقة على أمه لئلا تفتتن بسبب ولدها. والحديث يعني أخرجه البخاري. نعم. انتهى المجلد. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نقصان الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر عن ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني هذا ينبغي للمصلي أن يعتبر صلاته هل هي صحيحة أم لا، ومع مراعاة الأركان والواجبات والسنن المشروعة، لكن يزيد على ذلك الخشوع، فإذا خشع فهذا حظه من الصلاة. ربما ينصرف من الصلاة لم يكتب له شيء لأنه ما حضر فيها، هو في مكان وقلبه في مكان آخر، والصلاة يعني مبهدلة. وكذلك أيضا ربما حسب حضور قلبه يكتب له أنه صلى ربعها، عشرها، خمسها، سدسها، إلى نصفها. وهذا كله ماذا يدل على أن من كمال الصلاة والاعتداد بها الخشوع. فإذا خشع العبد في صلاته فإنه سوف يتم إيمانه بذلك، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي صليت بالخشوع، بالخشوع وأدابها وسننها وواجباتها. فإذا صليت أثرت في القلب، استنار قلبه فلا يستطيع أن يلتفت، والشيطان يهرب عنه ولا يستطيع أن يوسوس عليه. فلذلك ينبغي للمصلي أن يصلي صلاة كأنها صلاة، يعني صلي صلاة المودع. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى للرجل صلاة المودع كأنك تموت بعدها أو فيها، يعني فإذا كان كذلك فإن قلبك سيحضر وتنال حظ الصلاة. وأما أن يعني تجري في ما يعرض عليك الشيطان من وساوس الدنيا ومن غير ذلك فهذا لا قيمة له. أنت صليت ولا ما صليت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقد صلى ركعتين فجاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، يعني معناه صلاة ما هي معتبرة. فدل ذلك على أن الصلاة المعتبرة هي التي روعي فيها آدابها وسننها وخشوعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصليها العبد على ما ثبت في السنة، ولا ينبغي أن يتساهل في آدابها وخشوعها. يعني إني لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم فإني أراكم من وراء الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه ويهددهم ويقول لهم: اخشعوا في صلاتكم فإني أعلم. الله سبحانه وتعالى أطلعه على خشوع أصحابه وراءه، وإذا لم يخشعوا كذلك يرى. فلذلك كان ينبههم ويقول لهم: اخشعوا إني أراكم من وراء الظهر. فإذا كان كذلك فينبغي للعبد المسلم أن يراعي حقوق الصلاة وآدابها وسننها وخشوعها حتى يظفر بها وتكون له ناهية عن المنكر والفحشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمعه من جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا. قال: مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة. وقال مرة للعشاء فصلى معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان؟ فقال: ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا رضي الله عنه يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا اقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. قال فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. هذا حديث يدل على أن من رأى تطويل الإمام له يكون له عذرا، يكون له عذرا. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، مرة أمهم وقرأ البقرة، فرجل كان تعبان في نهاره طول نهاره كان يعمل بالنواضح بالجمل ويسقي نخله، فيعني لما طول عليه ترك صلاته وصلى لنفسه وذهب، فأخبر بذلك معاذ فقال إنه منافق. فلما سمع الرجل ذلك شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ويرجع عندنا ويقرأ بالبقرة، فأنا تضايقت من ذلك، نحن أصحاب عمل أصحاب نواده طول النهر وهو ما يخرج إلى العمل فلذلك يطول علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ وقال أفتان أفتان أفتان أو فاتن، فهكذا وبخه وقال له اقرأ، يعني ما يستطيع الناس أن يهتموا بك، اقرأ سبح اسم ربك العالى والليل ونحو ذلك. فدل على أن على الإمام أن يراعي حال المأمومين فلا يطول صلاة وإنما يطول فإنما يختصر الصلاة ويقرأ من قصار المفصل ولا يقرأ المطول. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني منكر بذكر المسافر، يصلي وراءك المسافر ما فيه ما صبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. يعني معنى ذلك هذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا ماذا تقول في صلاتك؟ قال أفعل كذا أفعل كذا ودعواتي اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وأما دعوك الطويل أنت ومعاذ يعني ما أدندن حولها لأني ما أعرف ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حول الجنة والنار، يعني دعاؤنا طال أم قصر كله سؤال الجنة والتعوذ من النار لا يتجاوز ذلك. فدل على أن السنة أن يسأل الجنة ويتعوذ من النار في صلاته، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين، أو قال نحو هذا، ندندن حول هاتين الجنة والنار. هذا سؤالنا يرجع إلى هذا، سواء طال أم قصر هكذا، ويعني أنت أديت ما ينبغي أن تسأله وهو الجنة، وأن تتعوذ منه في النار، لأننا لا نتجاوز ذلك في دعواتنا الطويلة. نعم. سؤال عديد صحيح. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ينبغي للإمام ألا يطول على المأمومين، وإنما يقتصر كما سبق فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة فيتشوش ذلك، فينبغي أن لا يطول. فإذا صلى لنفسه يطول ما يشاء، يختم القرآن أو نصفه أو ثلثه ما في مانع، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. نفس الحديث الأول، يعني معناه أنه يخفف، ينبغي للإمام التخفيف، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب كلهم عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. هذا محل الشاهد، في كل صلاة يقرأ، ومن صلاة الظهر فذلك أيضا يقرأ في صلاة الظهر، يشرع أن يقرأ الفاتحة وغيرها. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن عبد الله قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفقا عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأه في الركعة الأولى، يعني في الركعتين الأوليين من الرباعيات، وفي الركعة الأولى من الثنائيات الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة. وأما في الركعة الأخيرة فهذه يقرأ الفاتحة فيها، فهو الثابت عنه، وكذلك يفعل في الصبح، تطول الأولى ويقتصر الثانية، والحديث متفق عليه. قال أبو داود: لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار كلاهما عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد يعني عن همام الأخريين صلاة ركعتين أخرين من الظهر فاتحة الكتاب فقط، يكفي يعني لا يطول عليه. نعم. قال: وزاد عن همام أنه قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداء. الحديث صحيح، يعني من السنة تطويل الركعات الأولى حتى يدركه الناس في أول الركعة، ويقتصر الثانية لئلا يطول على الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذا هو الحديث الصحيح أيضا، وهو يدل على أن تطويل الركعات الأولى من صلاة الظهر وغيره هو المستحب، والسبب في ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى لا تفوتهم صلاة الجماعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. الحديث هذا أيضا أخرجه البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر. قال: بماذا تعرفون؟ هي صلاة سرية وليس جهرية. قال: باضطراب لحيته، فإذا تحرك لحيته دل على أنه يقرأ، لكن تقدم سبق أيضا أنه كان يسمعهم بعض الآيات، وهذا أيضا دليل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عفان قال أخبرنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. لكن الحديث فيه رجل مجهول ضعيف بهذا السند. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الأخريين. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك. هذا الحديث له قصة وهو قد تقدم لنا، ويأتي أيضا، وهو أن أهل الكوفة شكوا سعد رضي الله عنه في عهد عمر، لأنه ولاه الكوفة العراق، فجاءوا إليه وقالوا: إن سعدا لا يسري بالسرية ولا يحكم بالقضية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسرية إلى آخره. ثم قالوا: حتى إنه لا يحسن يصلي. فاستدعوه إلى المدينة، جاء من العراق إلى المدينة، فقال له: شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. فقال عند ذلك شرح له: أنا أصلي أركض في الأوليين وأخفف في الأخرين وهكذا، وأعمل بذلك، ولا آلو أي لا أقصر ما اقتديت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أفعله. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا ما أتهمك بهذا، لأنك من أوائل من أسلم وعشت عمرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أهل العراق أسلموا قبل قليل ثم يعيبون صحابيا جليلا؟ لكن لا أظن بك إلا هذا. لكن أخيرا إنه عزله لأنهم شكوه، فلما شكوه قال عزل، لأن الكلمة ما تحدث، وأرسل معه رجلا يتأكد ذلك. أرسل من هنا من المدينة، أرسل إلى العراق، فذهب في كل مسجد يقول: ماذا رأيكم في هذا الإمام؟ ماذا رأيكم في هذا؟ ويثنون عليه خيرا، إلا حتى دخل مسجدا لبني عبس في الكوفة، فقام رجل يقال له أبا سعدة: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسري بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. فعند ذلك قال سعد، وكان مجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يستجيب الله دعاءه، فقال: اللهم إن كان قام عبدك هذا رياء وسمعة فآطل عمره وآطل فقره وعرضه بالفتن ثلاثة بثلاثة مقابلة، لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته. ثلاثة رماه بثلاثة أشياء ودعا عليه بثلاثة أشياء، فكان الرجل طال عمره ورزق 10 بنات لا ينفعون ولا يسوفون شيئا، وطال فقره وكان يقف على الطريق فإذا مرت امرأة يمسكها، فإذا فطنوا له وقالوا له أيوه أيوه أيوه، عند ذلك يقول: أصابتني دعوة سعد، خلوني ملعون أو مجاب الدعوة سعد دعا علي. وهكذا كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال: أخبرنا هشيم قال: أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. والحديث أيضا صحيح أخرجه مسلم، فهذا فيه كيفية بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يطول في الظهر ويختصر في العصر، وخاصة من ركعتين أخرين. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. يعني هذا غالب أحواله، غالب أحواله يقرأ بالوسط، يقرأ بالوسط مثل السماء ذات البروج السماء والطارق ونحو ذلك من الصور يقرأ هكذا، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن سماك أنه قال: سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. والحديث صحيح أيضا أخرجه مسلم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة والليل إذا يغشى ويطول في الصبح بأطول من هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم كلهم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. هذا ضعيف هذا الحديث، لأن أمية هذا مجهول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم أنه قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس رضي الله عنهما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. قال: فقيل له: لعله كان. يعني قال لهذا نسي ابن عباس رضي الله عنه، وقد أثبت الأحاديث السابقة كلها كان يقرأ في الظهر والعصر، فقال هو لا. يعني إذا كان أراد أنه لا يقرأ جهرا فقد أصاب، وإن كان لا يقرأ نهائيا لا جهرا ولا سرا وهذا نقول نسيها. ثم قال له ماذا؟ قال: فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمشة هذه شر من الأولى. وجهك خمشة يصب يلعنه ويدعو عليه، هذه شر من الأولى، يعني هذا ما ينبغي أن تتهمني. نعم. قال: كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار على الفرس. وهذا الحديث يعني بين أن أهل البيت يختصون بهذه الثلاثة أشياء، وحمل العلماء ذلك على أنه شدد في أهل البيت، وهو ماذا؟ نسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني مجاوزة حد الفرض، هذا مشدد في أهل البيت، وعدم أكل الصدقة كذلك أيضا خاص بأهل البيت. ثم ألا ننزي الحمار، وذلك أنهم إذا أنزوا الحمار على الفرس على الخيل يعني يولد لهم ما يسمى بغل، وهو جمع بين أمرين: بين القوة والإسراع، الإسراع من الخيل والقوة من الحمار، فيكون أنشط ما يكون يستعملونه. فهذا قال ما نهانا، وهذا أيضا يعني لا ينبغي لغيرهم أن يعمله، لكن أهل البيت شددوا عليهم في هذا، لأن سبب في ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي إلى قطع نسل يعني آلة الجهاد، لأن الحمار والبغل لا يجاهد عليهما أحد، وإنما الخيل هو الذي يكون آلة للجهاد، فإذا أنزل الناس الحمار على الخيل انقطع نسل أو انقطع آلة الجهاد. نعم. الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. إذن شك ما ثبت، وقد ثبت في أحاديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، فالسنة أن يقرأ الإنسان فيهما. نعم. وبه قال رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في المغرب. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا الحديث متفق عليه، وذلك يدل على يعني على قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب، ولا يسمى تطويلا، لأن أم الفضل رضي الله عنها أخبرت أن آخر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى في المغرب في بيته جماعة، صلى المرسلات. فلما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قالت له: ماذا أنت ذكرتني؟ يعني سمعت أم الفضل عن ابن عباس، قالت: ذكرتني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأه في آخر حياته، فدل على مشروعية قراءة والمرسلات في المغرب، ولا يسمى تطويلا. والحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. هذا هو سبب إسلامه، لأنه ذهب يعني يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فأدخله المسجد فجلس هناك وهو مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في المغرب وصلي فقرأ سورة الطور، فلما قرأ قوله تعالى: أم خلقكم غير شيء أم خالقون، قال: كاد قلبي يطير، يعني انزعجت يعني لما سمعت هذا. وبعد ذلك مباشرة أسلم وترك ما كان يعني يدعو إليه من الشرك، فأسلم ووفق وصار من خيار صحابة رضي الله عنهم. فهذه من السنن التي أخذها كافرا وأداها مسلما، فبذلك احتج أهل الحديث يقولون إن كون الشخص أهلا للتحمل ليس شرطا أن يكون مسلما وأن يكون بالغا، هذا لا يشترط، وإنما يشترط عند الأداء. الكافر إذا أدى كافرا لا يقبله، إنما يقبله بعد إسلامه، لكن تحمله قبل الإسلام يعني جائز، لأن أصحاب الكتب المحدثين كلهم أدخلوا هذا في المسند المرفوع يعني في كتبهم، بناء على أن من حمل في حال الكفر ثم أداه بعد الإسلام حديث صحيح مقبول، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جري أنه قال: حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول طولين. قال: قلت: ما طول طولين؟ قال: الأعراف والآخر الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي: من قبل نفسه المائدة والأعراف. والحديث أيضا صحيح أخرجه البخاري، وهو أن عروة بن الزبير قال يعني أن مروان بن الحكم كان واليا على المدينة، فقال لزيد بن ثابت رضي الله عنه: أنت إمام وتقرأ القصار المفصل دائما، لنا أعطيناه والضحى والله أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأطول الطولين في المغرب، قال: ما أطول الطولين؟ قال: الأعراف والأنعام، فقرأ فيهما، فدل على مشروعية ذلك. لكن قال أهل العلم: هذا يكون بعد الأحيان لو طول وقرأ الأعراف في المغرب لا يمنع، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس تطويلا، التطويل ما خرج عن ذلك، فإذا جاوز ذلك يكون تطويلا، وإلا فهو سنة، لكن يكون في بعض الأحيان النادرة. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التخفيف فيها، أي في المغرب يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل أن ذاك منسوخ. وقال أبو داود: هذا أصح، يعني معناه يرى المصنف رحمه الله أن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بالأعراف كان أول، فكان في الآخر يقرأ بقصار مفصل في المغرب، فيقول هذا يدل على نسخ ما كان أولا، لكن العلماء قالوا ما يدل على النسخ، بل هو ثابت يعني لمن أراد أن يعمل به في بعض الأحيان لا زال قائما سنة وليس منسوخا كما ادعاه أبو داود رحمه الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. يعني بأي سورة ما تجاوز إلا وقرأ فيها، لكن الحديث بهذا السند فيه عنعنة بن إسحاق فضعفوه بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. وهذا أيضا يقولون هنا النزال بن عمار هذا مقبول كما يقول في التقريب فلا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الحديث حسن، يعني يدل على جواز تكرار السورة في أول الركعة سقرأ بها ثم في آخر الركعة يقرأ بها، ما في بأس، لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يعني سورة التكوير يعني يقرأ. والحديث أخرجه مسلم وهو دليل على جواز أو استحباب قراءة هذه السورة في المغرب في صلاة الغداء يعني الصبح. يعني هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.